المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامج نور على الدرب. يسعدنا أيها الإخوة أن نعرض رسائلكم في هذه الحلقة على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى، وذلك ليتولى فضيلته مشكورا الإجابة عليها بعون الله تعالى، مع تمنياتنا أن ينفعكم الله عز وجل وإيانا بما نسمع إنه سميع مجيب. وفي بداية هذه الحلقة أرحب بفضيلة شيخنا الشيخ صالح، فحياكم الله. حياكم الله وحيا المستمعين. هذه أولى رسائل هذه الحلقة، وردت من عطية رميض صالح، يقول في رسالته هذه: يحدث عندي سفر في كل شهر مرة أو مرتين، ولا أستطيع أن أؤدي الصلاة في أوقاتها، وذلك لأن السيارة تسير وفيها عدد من الركاب الذين لا يرغبون في التوقف، فهل يصح لي أن أصلي وأنا جالس في السيارة علما أنها قد لا تتجه إلى القبلة؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا محمد سيد الخليقة أجمعين، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. وبعد، فإن الله جل وعلا لما فرض الفرائض لم يجعل وقتها شاغلا حيزا كبيرا من فراغ بني الإنسان، وإنما جعلها في أوقات متفرقة وفي وقت محدود لكل فريضة، وجعل أوقات الصلاة أوقاتا حتمية تؤدى فيها، لها وقت اختيار ووقت اضطرار، ولا يجوز للإنسان أن يؤدي الفريضة إلى غير القبلة إلا في أحوال محدودة، كأن يكون مريضا لا يستطيع التحول إلى القبلة، أو أن يكون في حالة خوف وحرب، سواء كان في ميدان القتال أو كان هاربا من عدو يخشى لحاقه، أو طالبا أمرا يخشى أن يفوت لو وقف لصلاته، ولو فات لما أمكن تعويضه. فمن رحمة الله أن يسر على العباد في هذه الأحوال بأن يؤدوا صلواتهم ولو كانوا إلى غير القبلة. وأما من كان يقود سيارة أو آلة من الآلات وقيادته لها اختيارية، فهذا لا يحل له إلا أن يؤدي الصلاة كما فرض الله. وكون بعض الركاب أو أكثرهم لا يرغب الصلاة، لا يصح للمسلم أن يدع الصلاة المفروضة بأن يؤخرها عن وقتها من أجل رغبات من لا يصلي، فإن أولئك لا يصح أن ينزل عند رغباتهم. ووقت الصلاة وقت محدود، بإمكانه وهو في السفر والصلاة تقصر أن يقف دقائق محدودة ليؤدي الصلاة مقصورة، فلا يجوز له أن يصلي وهو على السيارة صلاة الفرض. وأما صلاة النافلة إذا أراد أن يتنفل جاز له أن يصلي النافلة ولو كان يقود سيارته، والله جل وعلا يعلم المضطر من غير المضطر من العباد، فالمضطر سهل الله له أمره عند اضطراره، ومن ادعى الاضطرار والله يعلم أنه غير صادق في هذه الدعوة فإن الله يجازيه على قدر واقع الحال لا على قدر دعواه. فليتق الله المسلم وليؤدي هذه العبادة التي لو أراد أن يحسب وقتها من اليوم والليلة لوجد أن وقتها لا يتجاوز نصف ساعة في جميع الأوقات الخمسة، وهو بإمكانه أن يقف ربع ساعة لا يقال له لما وقفت، إلا إذا كان في وضع ينقل أمورا لا يستطيع أن يختار البقاء أو الوقوف، كما كأن يكون في حالة حرب ونحوه، ففي هذه الحالة يجوز له أن يؤدي الصلاة على أي وضع يمكنه، إذا كان يتعذر عليه أداء الصلاة على الأرض مستقبل القبلة، والله يعلم المفسد من المصلح، والله المستعان. أثابكم الله. يسأل ثانية عن الوتر، فيقول أصلي الوتر بعد صلاة العشاء 3 ركعات وفيها التشهد مرتين، وسمعت بأن صلاة الوتر 2 ركعات بدون تشهد والثالثة بتشهد، فأرجو إفادتي عن الوضع الشرعي لصلاة الوتر. الأفضل أن يصلي المرء صلاة الوتر مفرقة، بأن يسلم إذا كان يريد أن يقتصر على 3 ركعات، أن يسلم من 2 ركعات ثم يأتي بالركعة الوتر بتشهد وسلام منفردة، لكن لو أداها كأداء صلاة المغرب صحت، مع أن بعض أهل العلم كره أداءها على الصفة التي تؤدى بها صلاة المغرب، لأن صلاة المغرب يجلس المصلي بعد 2 ركعات يتشهد ثم يقوم ليأتي بالثالثة ثم يتشهد ويكمل الدعاء بعد التشهد ويسلم، فكره من كره أداء صلاة التهجد والوتر بصفة تماثل صلاة المغرب، فرأوا إما أن يقوم فلا يتشهد إلا في 2 ركعات، وإما أن يسلم من 2 ركعات، وهذا هو الأفضل، لكن لو لم يفعل وأداها كصلاة المغرب جازت. بارك الله فيكم. هذه مريم عواد من المدينة المنورة بعثت بهذه الرسالة، تذكر فيها أن والدها طلق أمها وهي طفلة عمرها 40 يوما، تقول لم أره سوى مرة قبل 4 سنوات من الآن، زارني وأعطاني 1000 ريال، ثم إنه أتى ليأخذني بعد وفاة والدتي من عند إخوتي لأمي الذين تربيت معهم بجانب والدتي 25 عاما، فرفضت الذهاب معه، فقال إنه سوف يأخذني حتى ولو بالقوة عن طريق المحكمة الشرعية، فقلت له أنت حرام علي ولست بوالدي، وإذا تريد أخذي بطريقة العنف فلا أعرفك ولا تعرفني، فذهب غضبانا علي، هل علي إثم في ذلك وماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله. احرصي على استرضائه، ولا يلزمك الذهاب معه من اختيارك، لكن إن احتاج أن يراجع المحكمة فالقاضي يفصل في الأمر، إن رأى إلزامك بالذهاب مع أبيك وترجح له أن المصلحة في ذلك فعل، وإن رأى أن بقاءك مع إخوتك لأمك وترجح له أن المصلحة في بقائك فعل، وأنت الآن امرأة كبيرة ولست بطفلة، أما إرضاء أبيك فاحرصي عليه بقدر ما تستطيعين، وإذا أمكنك أن تستسمحيه فافعلي، فإن طاعته وإكرامه وبره من الأعمال الصالحة التي يثاب المرء عليها، والله. ثابكم الله. هذه رسالة وردت من اليمن من السائلة هناء محمد علي أحمد، تذكر هذه السائلة بأنها دائمة النذر حتى على أبسط الأشياء، ويكون هذا في حالة الغضب منها، وتقول جعلني هذا دائمة البكاء والقلق، وحصل لي هذا بعدما سمعت كلاما كثيرا عن النذر مما جعلني يائسة وأتمنى الموت حتى وأنا أصلي أدعو على نفسي بالموت، فهل فعلي هذا فيه إثم علي؟ وبماذا توصونني؟ وكيف أتخلص من هذه النذور التي تتجمع علي بطريقة سريعة، لأنني أنذر ثم أتراجع قبل أن يتحقق أي شيء؟ أفيدني أفادكم الله. النذر الذي يأتي نتيجة غضب شديد

هل منعها له وعن الخروج ومطالبتها له بالبقاء في البيت إلى وقت أطول تأثم فيه؟ أولا الزوج عليه حقوق متعددة كما بيّن ذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم عندما قال إن لنفسك عليك حقا، كما في حديث سلمان الفارسي مع أبي الدرداء وغيره، إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، وفي رواية ولضيفك عليك حقا. فإذا أعطى كل ذي حق حقه فقد أحسن وأجاد. فإذا كان خروجه ينقص شيئا من حقوقكم في البيت وتربية الأولاد والإحسان إليهم فلا حرج أن تطلب منه أن يزيد في الوقت، علما أنك إذا تعاونت معه وهدى الله على يديه أحدا من الناس كنت شريكة له في الأجر، لأن من أعان على خير فله أجر في ذلك في تلك الإعانة، ومن تسبب في أعمال بر كان له من الأجر مثل أجر العامل، كما أن من هدي على يديه أحد كان له مثل أجر من اهتدى على يديه دون أن يبخس الله أحدا شيئا من حقوقه، فإن الله أكرم الأكرمين. أما إذا كان يقصر في حقوقكم ويشغل وقته كله أو أكثر عنكم فبإمكانك أن تطلب منه توفير القدر الكافي، ولا حرج إن شاء الله في هذا ولا ذاك. أثابكم الله. يبدو أنها أيضا عندها سؤال آخر متفرع عن هذه المسألة التي أشرتم إليها حفظكم الله. تقول: نظرا لانشغال زوجي عن أولاده وتربيتهم أريد أن أستعمل مانع للحمل مدة 5 سنوات أو أطول أو مدى الحياة لأتفرغ لتربيتهم، فما حكم ذلك؟ لا تفعلي، فإن في الوقت كفاية لتصرفي بعضه في تنشئتهم وتربيتهم وبعضه في تحمل أعباء الحمل. أما إذا كان أصغرهم يقل عن 2 سنة فلا حرج أن تمتنعي من الحمل إلى أن يكمل 2 حولين، وما عدا ذلك فإنه يكون داخلا تحت الخطر، ثم إن الإنسان لا يدري، قد يمتنع من الإنجاب فإذا مضى وقت ربما ذهب ما عنده من ذرية فأصبح مفرطا في بداية أمره عاضا أكف الندم بعد أن يفوت الأوان. والله متكفل بأرزاق الناس وبحفظهم وعنايتهم، وعلينا نحن بذل الأسباب. فأنجبي وأحسني الظن بربك جل وعلا وثقي به وهو سبحانه عند ظن عبده به كما جاء في الحديث الصحيح. أثابكم الله. الحقيقة مما يثير الاستغراب يا فضيلة الشيخ أن هذه الأخت تذكر أنها ملتزمة وذات توجه طيب، فلا ندري كيف بلغ التأثر في هذه المسألة بالرغم أن من يدعون الحضارة والتطور يدعون إلى تحديد النسل ب2 أو 3 زعما منهم أن هذا يعين على تربيتهم على أحسن تربية. أولئك لا يقصدون حسن التربية، وإنما تأثروا بالدعايات الوافدة المضللة التي يسوءها أن تتكاثر أعداد المسلمين، فراحوا يزرعون تلك النظريات ويبثونها كأنها قواعد علمية غير قابلة للجدل، مما يدعونه في علوم النفس التي يزعمون أنها علوم وهي في الحقيقة إنما هي تخرصات. فتجد بعض الناس ليس لديه سوى ولد واحد أو 2، وتجد هذين الولدين من أسوأ الناس خلقا وأدبا وتعليما، وتجد آخر عنده عدد من الأولاد وقد حسنت أمورهم واستقامت سيرهم وتقدموا في مجال حياتهم. ثم إن بلدا كهذه البلاد مترامية الأطراف واسعة الأرجاء، بلد إسلامي منها نبع الإسلام وشع نوره وانتشر ضياؤه، جديرة بأن تهتم بما أرشد إليه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم عندما قال: تزوجوا الودود الورود فإني مكاثر بكم الأمم. ولا يليق بالمسلم أن يكون مترددا في صدره أي شيء من سوء الظن بالمستقبل، فإن سوء الظن في المستقبل سوء ظن بالله جل وعلا. ومن فعل الأسباب واتقى ربه جل وعلا في ذلك توفرت له النتائج بحول الله سبحانه. على سبيل المثال، بعض البلدان الأجنبية تضع مكافآت لمن يزيدون في النسل، فبعض الدول الأوروبية تضع مكافآت لمن ينجبون أكثر فأكثر. فهذا إذا وجد في دول غربية حري بالمسلمين أن يكونوا أبعد عن كل فكرة تحديد نسل. وقد خدم العلماء في هذا العصر أمر فكرة تحديد النسل، وبيّنوا ما فيها من عيوب، وحذروا الناس من أن يغتروا بها. وإنما وقع ما وقع على أناس ظنوا أنها تقدم ورقي وحسن تدبير، وقد فاتهم الأوان. وأعرف أشخاصا ندموا على ما فرطوا بعد أن تقدمت بهم السن، وتقدمت السن بزوجاتهم حتى وصرنا غير قابلات للإنجاب، فاتهم الأمر. ثم إن المرأة الخطر عليها أشد، فإنها إذا نظمت الحملة كما تقول وحددت النسل كما تزعم، هي بعد 40 توشك أن تقف. فإذا وقفت بعد 40 عن الإنجاب أو في حدود 50 وزوجها بهذه السن حن إلى رؤية الأطفال وتطلعت نفسه إلى الإنجاب فتزوج أخرى، فأضر بها بضرة وحرمت هي نعمة الأولاد. فلتتق الله، فإن في تقوى الله خيرا من جميع الوجوه، والله أعلم. أثابكم الله وجزاكم الله خيرا. لا أدري فضيلة الشيخ، إذا أراد بعض الأخيار أن يحتسب في زيادة النسل، هل يؤجر على ذلك في تحقيق هذا الأمر؟ لا شك أن الإنسان تنفعه نيته، المسلم نيته خير وفضل. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. والقواعد المقررة في الإسلام منها الأمور بمقاصدها، فمن قصد الخير ونوى الإصلاح ورغب في الأجر في الإنجاب أثابه الله. ورب مولود صالح يدعو لوالده يزيد نفعه على عدد من الأولاد. فالله جل وعلا وفر لعباده أسباب الرحمة والمغفرة، فنسأل الله أن يوفقنا للأخذ بها. جزاكم الله خيرا. تسأل هذه السائلة عن استمرارها في عملها، تقول: إن زوجي يأمرني بالاستقالة من العمل بحجة أن المرأة يجب أن تقر في بيتها، بالرغم أنه لا يستطيع دفع إيجار السكن من مرتبه، فهل أطيعه رغم ذلك وأستقيل؟ وهل يصح أن أذهب إلى عملي مع السائق؟ أفيدوني أفادكم الله. أما أمر عمل المرأة وما تؤديه من خدمة في مجتمعها عندما تتوفر لها أسباب الحشمة والعفة والصيانة، فليس في ذلك أي بأس. والزوج غيال لا يليق به أن يمنع زوجته من مشاركته في الكسب وتوفير متطلبات الحياة إذا كان عاجزا عن توفيرها، بل عليه أن يحمد الله أن رزقه زوجة تعينه على نوائب الدنيا وتساعده في توفير متطلباتها. وإن من الحماقة أن يعمد المرء إلى رافد من روافد العيش ليقطع هذا الرافد مع عدم قدرته على توفير بديل. أما ما يتعلق بالسائق، فإذا كان الذهاب معه في نطاق المدينة البلدة ولا يخرج عن طرقها وشوارعها، فلا حرج في ذلك ولا مشقة إن شاء الله،